ونستعينه استعانة من فوض الأمر إليه وأقر أنه لا منجا ولا ملجأ إلا إليه، ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطئه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، وأنه العالم بما تظن الضمائر وتنطوي عليه السرائر وما تخفيه النفوس وما تجن البحار وما تواريه الأسرار وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، لا تتوارى عنه كلمة ولا تغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ويعلم ما يعمل العاملون وما ينقلب إليه المنقلبون، ونستهديه بالهدى ونسأله التوفيق لمجانبة الردى، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونبيه وأمينه وصفيه، أرسله إلى خلقه بالنور الساطع والسراج اللامع والحجج الظاهرة والبراهين والآيات الباهرة والأعاجيب القاهرة، فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى تمت كلمة الله عز وجل وظهر أمره وانقاد الناس إلى الحق خاضعين حتى أتاه اليقين لا وانيا ولا مقصرا، فصلوات الله عليه من قائد إلى هدي مبين، وعلى أهل بيته الطيبين وعلى أصحابه المنتقبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين عرفنا الله به الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وبين لنا به شريعة الإسلام حتى انجلت عنا طخياء الظلام وانحصرت عنا به الشبهات وانكشفت عنا به الغيابات وظهرت لنا به البينات. أحبتي في الله من الدعاة وطلاب العلم وكل من يبتغي منهج الحق وحقيقة الأمر، لازلنا نقارن بين عقيدة الأشعري وعقيدة الأشعرية، بين ما كان عليه أبو الحسن الأشعري والمنتسبون لمذهبه من الخلف الأشعرية، لنبين للناس أن ما يدرس في المعاهد والجامعات الأزهرية وغيرها من المؤسسات التعليمية في سائر البلاد الإسلامية يختلف تماما عن العقيدة السلفية التي كان عليها الإمام أبو الحسن الأشعري. الإمام أبو الحسن الأشعري عقيدته عقيدة سلفية محضة يثبت فيها ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري عقيدة يستخدم عقله فيها لخدمة الكتاب والسنة، ولا يستخدم عقله لتمييع الكتاب والسنة، لا يستخدم عقله لكي يؤول كلام الله عز وجل على غير معناه، بل يثبت ما أثبته الله عز وجل ويعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة: وجاءنا بكتاب عزيز اللي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاءنا بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. جمع فيه علم الأولين والآخرين، وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين، فمن تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى. وحسن الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السنة يدعو الإمام أبو الحسن الأشعري إلى التمسك بها، ولا يجزئها ولا يميعها، ولا يكون هذه من أخبار الآحاد التي لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد، ولا يؤول المتواتر منها حتى يوافق عقله وهواه كما فعل ذلك أهل الكلام. يقول أبو الحسن الأشعري وحثنا الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تشعر من استدلالات الأشعري في مقدمة كتابه الإبانة أنه رجل سلفي محض، يستدل بنفس المنهج السلفي في التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستدل أيضا بقول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم يقول: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. ما أجمل استدلالاته في التمسك بالسنة ونبذ البدعة ونبذ الأهواء والآراء العقلية. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. إذا أخبرنا الله بخبر صدقناه، وإذا أمرنا بأمر نفذناه. أخبرنا أنه في السماء على عرشه فصدقناه. أخبرنا أن الله عز وجل ينزل إلى السماء فصدقناه. ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لا يجوز لي أن أخوض بعقلي وأؤول كلام ربي. إشارات من أبي الحسن الأشعري سوف تتضح بالتصريح عندما ندخل في صلب الموضوع. يستدل بقوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا دعانا الله عز وجل إلى حكمه وإلى حكم رسوله في الغيبيات وفي الأسماء والصفات وفي سائر الأحكام والتكليفات، إذا دعانا الله عز وجل فإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يقول أبو الحسن الأشعري: فأمرهم أن يسمعوا قوله، أن يصدقوا بخبره ويطيعوا أمره ويحذروا مخالفته. هذا كلام أبي الحسن الأشعري في مقدمة كتابه الإيمان. ثم بعد ذلك يمهد في هذه المقدمة لوصف منهج المعتزلة وشرح حالهم وما ارتكبوه من مخالفات وما وقعوا فيه من تطاول على النقل والآيات، وما فعلوه من تأخير للأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، بحيث تأتي النصوص الشرعية عندهم على آخر قائمة الاستدلال في منهجهم. فيقول أبو الحسن الأشعري: فأمرهم أن يسمعوا قوله ويطيعوا أمره ويحذروا مخالفته، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه كما أمرهم بالعمل بكتابه. لا فرق بين السنة وبين القرآن في الاحتجاج. هكذا يبين لنا أبو الحسن الأشعري: أمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه كما أمرهم بالعمل بكتابه. ثم يقول: فنبذ كثير ممن غلبت عليه شقوته واستحوذ عليهم الشيطان، نبذوا سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، ومالوا إلى أسلاف لهم قلدوهم دينهم ودانوا بديانتهم. ويقصد هنا مين؟ يقصد فلاسفة اليونان، يقصد أرسطو وأفلاطون، الذين نظروا إلى الغيبيات بمنهج عقلي، ودرسوا الإلهيات بالقصور الإنساني. فيقول عنهم أبو الحسن الأشعري: وأبطلوا سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ودفعوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم يقول أبو الحسن الأشعري: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة تغر أهلها وتخدع سكانها. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، من كان فيها في حيرة أعقبته بعدها عبرة، ومن أعطته من سرائها بصما أعقبته من ضرائها ظهرا، غرارة غرور ما فيها، ثانية ثان ما فيها، كما في قوله تعالى: كل من عليها فان. فاعملوا رحمكم الله في الحياة الدنيا ولخلود الأبد، فإن الدنيا تنقضي على أهلها وتبقي الأعمال قلائد في رقاب أهلها، واعلموا أنكم ميتون ثم إنكم من بعد موتكم إلى ربكم راجعون، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فكونوا بطاعة ربكم عاملين وعما نهاكم منتهين. تحذر من الدنيا لأن أهل الأهواء إذا فتنتهم الدنيا اتخذوا الآخرة وسيلة إلى دنياهم، اتخذوا كتاب الله وسنة رسوله والعمل بأحكامه، اتخذوا كل ذلك وسيلة لبدعتهم وأهوائهم، يتظاهرون بالدين والإيمان وهم في حقيقة أمرهم يريدون الدنيا وزينتها، يريدون العلو في الأرض بغير الحق. هذه مقدمة الإمام أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. بعد هذه المقدمة السلفية المبنية على الآيات القرآنية والدعوة إلى الالتزام بالأحاديث النبوية، مهد فيها إلى التمسك بالسنة، مهد فيها إلى نبذ البدعة. انظروا كيف بدأ حملته على المنهج العقلي، وكيف هجم بقوته على العقل الاعتزالي. يقول بعد هذه المقدمة: أما بعد، فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم، فتأول القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل به الله سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين. أول ما بدأ أبو الحسن الأشعري بدأ بالهجوم على التأويل. تأويلات المعتزلة لا تختلف في شيء عن تأويلات الأشعري اللي موجودين الآن. تأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل به الله سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين. ما حدش من السلف قال بقوله. كل التأويلات اللي ذكروها ما فيش فيها تأويل ثابت عن سلف الأمة ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. يقول أبو الحسن الأشعري: وخالفوا روايات الصحابة رضي الله عنهم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الله عز وجل بالأبصار، وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات وتواترت فيها الآثار وتتابعت فيها الأخبار، وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين، ودفعوا الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين، وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم يعذبون، وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين، ودانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر. حذر الإمام أبو الحسن الأشعري من الذين يقولون بأن القرآن كلام محمد هو الذي تكلم به. المعتزلة لا يثبتون صفة الكلام لله. أبو الحسن الأشعري كما سنرى يثبت صفة الكلام لله كلاما بحرف وصوت يسمع من الله عز وجل. لا ندري كيف يتكلم، ولكنه يتكلم كما أخبر، وهو أعلم بنفسه وبكيفية تكليمه لخلقه. المعتزلة نفوا الكلام عن الله حتى لا يشبه الله بخلقه. قالوا لو كان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم فيلزم من ذلك إني كله جارحة الفم واللسان. طبعا هذا كلام باطل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ما رأيناه وما رأينا له مثيلا حتى نقول لو كان متكلما لكان له كذا وكذا. ده كلام المعتزلة. لكن تعالوا نشوف كلام الأشعري. هل ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عندهم؟ أبدا. يقول لك إن ربنا بيتكلم، ما تصدقوش. ليه؟ يقول لك الكلام عبارة عن معان قائمة بذات الله. ربنا لا يتكلم بصوت يسمع، لكن عنده معاني وفيوضات يشير بها إلى جبريل، معاني يعطيها إلى جبريل، وجبريل هو اللي بيتكلم. يبقى الحرف والصوت كلام جبريل مش كلام رب العالمين. يقول لك ربنا هو اللي ادى لجبريل المعنى، وجبريل هو الذي عبر عنه بحرف وصوت يسمع. كلام ربنا عندهم ايه اللي بيدرسوه؟ بيدرسوا ان كلام ربنا معنى واحد قائم بذات الله، ان عبر عنه بالعبرية كان توراة، وان عبر عنه بالسريانية كان انجيلا، وان عبر عنه بالعربية كان قرآن. لاحظوا هنا في تعريفهم بيقول لك ان عبر عنه، الفعل هنا مبني للمجهول. طب يا جماعة لما تبنوه للمعلوم مين اللي عبر عنه؟ هل اللي عبر عنه جبريل ولا اللي عبر عنه محمد؟ وايه اللي يدفعهم ان هم يقولوا ان كلام ربنا سبحانه وتعالى ليس بصوت يسمع؟ لان علتهم هي نفس علة المعتزلة. يقول لك لو كان ربنا يتكلم بصوت يسمع يبقى له جارحة، يبقى له فم ولسان. طيب المعتزلة كانوا صرحاء، قالوا ربنا ما بيتكلمش خالص، لان لو بيتكلم يبقى شبه الانسان. المعتزلة شبه ربنا سبحانه وتعالى بالانسان اللي بيتكلم، ولذلك نفوا صفة الكلام عن الله. لكن تعالوا شوفوا الأشعرية، بدل ما يشبه ربنا بإنسان سوي فينفون الصفات، شبه ربنا بواحد آخر يشير إشارات ويعطي خيوضات، وجبريل يفهم الكلام وهو اللي يتكلم. فما هو ربنا سبحانه وتعالى توعد من قال إن هذا إلا قول البشر. والحديث القدس ما هي معاني يعبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يفرق إيه عن القرآن؟ فقول الأشعرية في القرآن لا يختلف عن المعتزلة، بل هو أشد تعقيدا. مذهب في القرآن وفي صفة الكلام هش مسخ. ولذلك أبو الحسن الأشعري كان صريح، أثبت صفة الكلام لله بصوت يسمع كما سنرى، وقال عن المعتزلة هنا وداموا بخلق القرآن، نظيرا لقول إخواني من المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر، نظيرا لقول المجوس الذين أثبتوا خالقين أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر. وزعمت القضائية أن الله تعالى يخلق الخير والشيطان يخلق الشر، وزعموا أن الله تعالى يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وردا لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر تعالى أن لا نشاء شيئا إلا وقد شاء الله أن نشاءه، ولقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولقوله تعالى فعال لما يريد، ولقوله تعالى مخبرا عن نبيه شعيب صلى الله عليه وسلم أنه قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأنهم دانوا بديانة المجوس وضاهوا أقاويلهم، وزعموا أن للخير والشر خالقين كما زعمت المجوس ذلك، وأنه يكون من الشرور ما لا يشاء كما قالت المجوس. أبو الحسن الأشعري يشبه المعتزلة بالمجوس، لأن المعتزلة يقولون بأن العبد يخلق فعله والله عز وجل لا يخلقه، فجعلوا خالقا من دون الله، والله عز وجل يقول في كتابه ألا له الخلق والأمر، هل من خالق غير الله يرزقكم، ويقول أيضا ودفعوا أن يكون لله وجه، مع قوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نمسك الحتة دي ونقف عندها شوية. المعتزلة بينفوا صفة الوجه عن الله، تبوا الأشعرية زيهم بالضبط، يقول لك مالوش وجه، يؤولون القرآن زي ما قال أبو الحسن الأشعري، تأول القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل به الله سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين. جابوا الكلام ده منين؟ أبو الحسن الأشعري بيقول ودفعوا أن يكون لله وجه، مع قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الأشعري يقول لك ملوش وجه، في درس الأولاد إن ربنا ملوش وجه، أمال إيه؟ لك له ذات، يعني ربنا سبحانه وتعالى له ذات بلا وجه. هم يقول لك إيه له ذات ملوش وجه، وابن عباس بيقول لك الوجه هو الذات، يقول لهم والله ما أنتوا فاهمين كلام ابن عباس. ابن عباس في قوله تعالى ويبقى وجه ربك قال لك ويبقى ذاته، يعني تبقى الذات متصفة بالصفات، ومن أشرف الصفات صفة الوجه زي ما أثبتها أبو الحسن الأشعري، ودفعوا أن يكون لله وجه، مع قوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال لك لا، أبو الحسن الأشعري لا يثبت الصفات، هذا كلامه، ودفعوا أن يكون لله وجه. لكن شوفوا اللي جاي بعده، أبو الحسن الأشعري بيقول إيه؟ وأنكروا أن يكون له يدان مع قوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. النقطة دي صعبة قوي على الأشعري. ليه؟ لأن أشد شيء يضايق الأشعرية إنك تثبت صفة اليد لله. يقول لك لا دي جارحة. أمال لو سمع أبو الحسن الأشعري يثبت صفة الأصابع لله يعملوا إيه؟ يقول لك لا اليد معناها القدرة أو اليد معناها النعمة. أبو الحسن الأشعري هنا دقيق جدا. وأنكروا أن يكون له يدان مع قوله سبحانه لما خلقت بيدي. في النقطة دي ما احتجش بقوله تعالى يد الله فوق أيديه، ولا بقوله ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. لأن اليد في هاتين الآيتين يمكن أن تفسر اليد بأحد أوصافه بالقوة أو النعمة، إنما في حال التثنية مش ممكن أبدا. اليد لا تكون بمعنى النعمة ولا تكون بمعنى القوة. اليد معناها صفة حقيقية لله عز وجل كما تليق بجلاله، ما نعرفش كيفيتها ايه ولا فيه مثل عشان نقيس عليه. ابو الحسن الاشعري اختار النص اللي يوجع الاشعريين، النص اللي ما قدروش يلفوا فيه. وانكروا ان يكون له يدان مع قوله سبحانه وتعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. وبعدين يقول كلاما شديدا فعلا على من جاءوا بعده وخالفوا مذهبه. والله لو كان هذا الرجل حيا يرزق الآن لتبرأ من الأشعرية على الملأ ووقف على أعلى المنابر وقال أتبرأ من مذهبكم وأخلعه عني كما أخلع ثوبي هذا. اسمعوا بيقول إيه؟ وأنكروا، وطبعا بيقصد المعتزلة اللي بيتفقوا تماما في هذه القضايا مع الأشعرية الآن. يقول وأنكروا أن يكون له عينان. الأشعرية بأول العين بالرعاية، لكن هو هنا قال وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله سبحانه تجري بأعيننا وقوله ولتصنع على عيني. يقول أنكروا أن يكون له عينان مع أن النص اللي ورد في القرآن ليس فيه ذكر العينين، بل ذكر العين الواحدة والأعين تجري بأعيننا ولتصنع على عين. أمال هو جايب صفة العينين منين؟ جايبها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الدجال إن الدجال أعور عينه اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. والعور في اللغة هو فقد أحد العينين. فهو يثبت السنة ويثبت الصفات التي وردت في السنة اللي بقول عليها حديث أحد لا تدل على اليقين في أمور الاعتقاد. أبو الحسن الأشعري وثقهم في المقدمة، الكلام ده لسه جاي بالتفصيل. قال في مقدمة الإبانة وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله سبحانه تجري بأعيننا وقوله ولتصنع على عين. ثم يقول وأنكروا أن يكون له سبحانه علم مع قوله أنزله بعلمه. هو بيعيب على المعتزلة أنهم أنكروا صفة العلم، مع أن صفة العلم ورد في القرآن في قوله تعالى أنزله بعلمه. يعني شوف أبو الحسن الأشعري بيستدل على ثبوت الصفات بالقرآن مش بمنهج عقلي، زي ما الأشعرية أثبتوا سبع صفات وأثبتوا فيها صفة العلم. طب انتوا أثبتوا صفة العلم ليه؟ مش عشان هي وردت في القرآن، والله ما عشان وردت في القرآن، هم عشان ايه؟ قالوا ان العقل اثبت في الفعل الحادث بالعقل كده يدل على القدرة، والتخصيص بالعقل يدل على الإرادة، والإتقان بالعقل يدل على العلم. فأثبتنا العلم لأن العقل دل عليه، مش لأن كلام ربنا سبحانه وتعالى ورد بهذه الصفة. لأنهم لو أثبتوا الصفات لأنها وردت في القرآن فسوف يثبتون جميع الصفات ومن ضمنها صفات المعاني، مش يثبتوا سبع صفات ويؤولوا باقي الصفات ويقولوا لا تدل على التشبيه لو أثبتناها. يقول أبو الحسن الأشعري وأنكروا أن يكون له قوة مع قوله سبحانه ذو القوة المتين. في الأشعرية يثبتون قدرة، إنما القوة لتفسيرات القدرة، إنما صفة القوة لله لا يثبتونها. وأنكروا أن يكون له قوة مع قوله سبحانه ذو القوة المتين، ونفوا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. الأشعرية بيقولوا في النزول، هل ربنا بينزل حقيقة إلى السماء الدنيا زي ما هي عقيدة أبي الحسن الأشعري؟ لا. ثم تقول لك ما بينزلش، ثم اللي بينزل إيه؟ لك اللي بينزل رحمة، لكن هو ما بينزلش. فالرسول ما قالش تنزل رحمة ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فتقول الرحمة من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. ربنا هو اللي بينزل مش الرحمة. ولك ازاي ينزل وانت بتسأل ازاي ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا كيف ينزل؟ لو أخبرنا كيف ينزل نقول لك، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى ينزل كما يشاء وليس كمثله شيء في نزوله، آمن بذلك ويكفيه. وهذا ما نبه عليه أبو الحسن الأشعري، يقول ونفوا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وغير ذلك مما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جميع أهل البدع، يعني فعلوا فعل المعتزلة في إنكار ما ثبت عن الله عز وجل في صفاته وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف أبو الحسن الأشعري بيقول ليه. يقول أبو الحسن الأشعري فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. أهل السنة والجماعة اللي هم السلف مش الأشعرية، لا، أبو الحسن الأشعري ينتمي إلى فصيلة السلف الصالح، أما الأشعرية في عصرنا الحالي فهم ينتمون إلى المعتزلة والجهمية. إن أبو الحسن الأشعري يثبت أوصاف الله كما وردت في كتابه وكما قال بها أحمد بن حنبل. مذهب الخلف الأشعرية أبو الحسن الأشعري بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب، من دم يوسف عليه السلام. يقول أبو الحسن فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافعة والمرجئة فعرفونا قولكم، عرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له، وده كلام ابن الحسن، قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، وبما كان يقول به قائلون ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. أبو الحسن الأشعري يبين صراحة أنه يتقيد بكل صغيرة وكبيرة كان عليها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ونحن ندعو أيضا إخواننا الأشعرية أن يكونوا على عقيدة أبي الحسن الأشعري وعلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. إنما الغريب والشيء اللي يغيظ إنهم يدرسوا للطلاب مذهب الأشعرية، مذهب فخر الدين الرازي والغزالي والجويني والشهر الثاني، يدرسون مذهب هؤلاء اللي موجود في جوهرة التوحيد، وفي الفقه يدرسون مذهب أحمد بن حنبل. تم تدرس مذهب أحمد بن حنبل في العقيدة؟ يعني مذهب في العقيدة وحش ومذهب في الفقه مقبول؟ ولك ادرس أي مذهب من مذاهب الفقه اللي يعجبك، مذهب أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد. طب والعقيدة؟ ما ادرسش عقيدة الناس دي ليه؟ يقول لك لا، ادرس مذهب الأشعري. يعني عقيدة أبي الحسن الأشعري ما يقدروش يرد عليه. أبو الحسن الأشعري على نفس عقيدة السلف الصالح، لا يقول بقول الرازي في التأويل كما سنرى بالتفصيل، لكن تعالوا نشوف ماذا يقول أبو الحسن الأشعري في جملة اعتقاده. الجملة لسه التفصيل جاي. يقول: وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى استوى على عرشه، استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده. خلي الأشعرية يسمعوا، خلي الأشعرية يسمعوا ويرجعوا نفسه. ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، والسلف بيقولوا استواء يليق بجلاله، عال على عرشه، بائن من خلقه، لا يحل في شيء من خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته. ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش، هذا اللي بيقوله أبو الحسن الأشعري، وأن الله تعالى استوى على عرشه مش استولى زي ما هم بيقولوا. وابو الحسن الاشعري حيرد على من قال استوى استولى رد تفصيلي، رد دقيق، يبين انه بريء من هذا المذهب الذي يدرس لابنائنا ولطلابنا في المعاهد الازهريه وفي الكليات والجامعات الازهريه. يقول: وان الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي اراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش. مش في كل مكان، هنشوف الكلام ده بالتفصيل ونقارن بين كلامهم في صفة العلو وبين كلام أبي الحسن الأشعري. وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تقوم الثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود وأقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، وأن له سبحانه وجها بلا كيف. عايزين نقف هنا شوية عند كلمة بلا كيف. ماذا يعني الأشعري بقوله وأن له سبحانه وجها بلا كيف؟ لأن العبارة دي عبارة سلفية يثبتون الصفات بلا كيف. ماذا يعنون بقول بلا كيف أو أمروها كما جاءت بلا كيف؟ اللي هي الصفات. بلا كيف يعني إيه؟ يعني بلا كيف نعلمه، لا نعلم الكيفية ولا نسأل عنها، لا نسأل عن كيفية الصفة. لكن ربنا له كيفية ولا ملوش؟ له كيفية، وجهه له كيفية، يده لها كيفية، عينه لها كيفية، لكن من الذي يعلم هذه الكيفية؟ يعلمها رب العزة والجلال، احنا ما شفناهاش. ما فيش واحد شاف كيفية ربنا سبحانه وتعالى، ولا فيه مثيل زيه عشان اقول لك كيفيته شبه كيفية فلان، او عينه شبه عين فلان، او يده شبه يد فلان، لان ذلك كذب وقول على الله بلا علم. والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء. فنحن نؤمن بكيفية الله، الكيفية موجودة وهي حقيقية، لكن لا نسأل عن الكيفية لأن علمنا لا يستوعب هذه الكيفية، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. شاء لنا أن نعلم معاني النصوص، ولم يشأ لنا أن نعلم كيفية الذات والصفات. ولذلك يقول: وأن له سبحانه وجها بلا كيف، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له سبحانه يدين بلا كيف، كما قال سبحانه خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له سبحانه عينين بلا كيف، كما قال سبحانه تجري بأعيننا. عرفنا الواتئ معنى فيه بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، مش بلا كيف موجود، زي ما الأشعرية بيتخيلوا إن السلف الصالح لا يؤمنون بوجود كيف من أصل، يقولون لا في كيفية، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله، كما قال سبحانه تجري بأعيننا. وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وأن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ونثبت لله السمع والبصر، ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج، ونثبت أن لله قوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ونقول إن كلام الله غير مخلوق، وأنه سبحانه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن، كما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عز وجل. ويقول أيضا في مجمل عقيدته ونقول إن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر، وندين بأن الله يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشعرية بيقولوا يرى ولا لا يرى؟ الأشعرية يقولوا يرى، لكن حطوا لك عقدة في النص، قالوا يرى لا في جهة. المعتزلة يقولوا ربنا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وريحونا وعرفنا أنهم على ضلال. لكن تعالوا شوفوا الأشعرية يقول لك لا ربنا يرى، والأحاديث تدل على أن ربنا يرى لكن لا في جهة. يعني إيه لا في جهة؟ يقول لك يعني لا تشوف قدامك ولا وراك ولا فوقك ولا تحتك ولا عن يمينك ولا عن شمال، لا في جهة من الجهات. إزاي الكلام ده؟ أبو الحسن الأشعري بيقول وندين بأن الله يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر. القمر كيف يرى؟ يرى في العلو، وهو ده ثابت في السنة، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث البخاري فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم عندما ينظرون إلى ربهم. إنما هم يقول لك لا لا في جهة، يعني احنا هنقول يرى علشان يعني ايه نرضي السلفيين شوية، ونقول لا في جهة علشان مذهبنا العقلي اللي ماشيين فيه خلف المعتزلة، مذهب خليط، مذهب هجيز، مذهب مسخ ما له صورة ولا له هوية. سبحان الله، أهذا هو مذهب أبي الحسن الأشعري؟ أبدا والله، هذا كلام الأشعري. وندين بأن الله يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة، كما قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والإمام أبو الحسن الأشعري هنا يشير إلى قول الإمام الشافعي لما الصعيدة من صعيد مصر أرسلوا إليه رسالة يقولون فيها ما تقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ألا تدل على نفي الرؤية؟ فقال الإمام الشافعي لما حجب أعداءه في معصيته عن رؤيته دل ذلك على أن المؤمنين يرونه وينعم عليهم برؤيته. فالإمام الأشعري يشير إلى قول الشافعي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما حجب الكافرين دل على أن المؤمنين يرونه. يقول وإن موسى صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل الرؤية في الدنيا، وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا، فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا. ثم يقول الأشعري وندين بألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحله كالزنا والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج، وزعمت أنهم كافرون، ونقول إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر كالزنا والسرقة وما أشباهها مستحلا لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا، ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. اسمعوا الحبة اللي يقول أبو الحسن الأشعري: وندين الله عز وجل بأنه يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأنه سبحانه يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع. الحديث اللي ورد عند البخاري اللي الأشعرية ساعة ما يسمعوه بيحصلهم قشعريرة، ده تشبيه. أبو الحسن الأشعري اللي بيقول أبو الحسن الأشعري مشبه، يعني هو ما بيفهمش وانت اللي بتفهمه. يقول: وندين الله عز وجل، أسمعكم نص تاني، وندين الله عز وجل بأنه يقلب القلوب بين إصبعين من أصابعه، وأنه سبحانه يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. عقول الأشعرية تنجست بنجاسة التشبيه، ساعة ما يسمع نص فيه ذكر اليد أو الأصابع على طول الشيطان يصور لهم صبع مخلوق وهم يصدقون ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. انت شفت كيفية يده ايه؟ ما تؤمن بأن له اصبع، ولما يجي لك الشيطان بصورة قل اعوذ بالله من الشيطان، لان ربنا ليس كذلك. يقول ابو الحسن الاشعري: ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض، وان الميزان حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، وان الله عز وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا هنا بينبه على قبول خبر الواحد كل اللي ورد عند البخاري وعند الإمام مسلم وما ثبت في بقية السنن مما صح عن رسول الله نقول به ونعتقده ويعمل به سواء كان في العقيدة أو في الشريعة. هذا لا فصال فيه عند الإمام أبي الحسن الأشعري. ويقول أيضا: وندين بحب السلف الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونثني عليهم بما أثنى الله به عليهم، ونتولاهم أجمعين. ثم يرد أبو الحسن الأشعري على الشيعة وعلى الروافض وعلى النواصب، فيقول في كتابه الإبان عن أصول الديانة: ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الله سبحانه وتعالى أعز به الدين وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون بالإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن الذين قتلوه قتلوه ظلما وعدوانا، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافتهم خلافة النبوة، ونشهد بالجنة للعشر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ونتولى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكف عما شجر بينهم، وندين بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازنهم في الفضل غيرهم. ثم يقول: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل عن النزول إلى سماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوا وأثبتوا خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة. كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. الشهنة وجاء أمره. أبو الحسن الأشعري يثبت صفة المجيء، ثم يقولوا لا ربنا ما بيجيش، ثم من اللي بيجي؟ اللي بيجي أمره. وجاء ربك ولك وجاء أمره. طب ربنا سبحانه وتعالى لما لا تثبتون له صفة المجيء؟ يقول لك أصل لو كان له مجيء يبقى متحرك، وكل متحرك محدث، وكل مكان كذا يبقى كذا، ويعملوا لك قصة عقلية ما أنزل الله بها من سلطان. أبو الحسن الأشعري يقول: ونقول إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء بلا قدر، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال سبحانه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر، كما روي أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر، خلافا لقول من أنكر ذلك. ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم، وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة، ونقر بخروج الدجال أعاذنا الله من فتنته كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير عليهم الصلاة والسلام ومساءلتهم المدفونين في القبور، ونصدق بحديث المعراج وتصحيح كثير من الرؤيا في المنام، ونقر أن لذلك تفسيرا، ونرى الصدقة على موت المسلمين والدعاء لهم، ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك، ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحرا، وأن السحر كائن موجود في الدنيا، وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وتوارثهم، ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن من مات وقتل فبأجله مات وقتل، وأن الأرزاق من قبل الله سبحانه يرزقها عباده حلالا وحراما، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه خلافا للمعتزلة والجهمية، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وكما قال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات يظهرها عليهم، وندين الله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، وما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين، ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء. الإمام أبو الحسن الأشعري يعرض عقيدته مجملة، ثم سيأتي بعد ذلك ويفصلها. لو أنت قرنت بين عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري وبين العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي اللي شرحها ابن أبي العز الحنفي، واللي هي مقررة في بعض الكليات والجامعات الإسلامية، واللي بتمثل العقيدة السلفية، لو قارنت بين العقيدة الطحاوية وبين عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، مش عقيدة الأشعرية، لا ترى فرقا أبدا بين الاثنين. هذه العقيدة وهذه العقيدة كلاهما عقيدتان مبنيتان على كتاب الله وعلى سنة رسوله، على تقديم النقل على العقل، على تقديم القرآن على عقل الإنسان. الإنسان يحمل كتاب الله فوق رأسه، يصدق بخبر الله وينفذ أمر الله، لا يعترض على خبر الله ويقول لك ما ينفعش نثبت لله ما أثبته الله عز وجل لنفسه. يقول لك لو أثبتنا الاستواء يبقى تشبيه، لو كان على العرش يبقى محمود، ولو كان له صفة الذات يبقى جسم، ولو كان له مجيء يبقى متحرك، وكل متحرك محدث، إلى غير ذلك من العلل السقيمة والحجج العقيمة التي يعطلون بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة أبي الحسن الأشعري، يقول في نهايتها: ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء، وسنحتد لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله عز وجل. وإحنا إن شاء الله عز وجل معاه، إحنا مع الأشعري بابا بابا، وسوف نأخذ بعض النماذج لكي نوضح الفرق بين عقيدة أبي الحسن الأشعري وبين العقيدة الأشعرية أو مذهب الأشعرية الذي يدرس للطلاب في المعاهد الأزهرية وفي الكليات والجامعات الأزهرية وغيرها من البلاد الإسلامية. ولنبدأ بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة بقضية العلو والاستواء. هل الأشعري أبو الحسن الأشعري هل يدين لله في مسألة الاستواء بما يدين به الأشعرية في عصرنا الحالي؟ هذا السؤال بإذن الله تعالى سوف نجيب عليه في المحاضرة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.